السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفضائل من صحيحه تحت باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه، قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100، يعني 300. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. هذا الحديث أوله مرسل. ابن شهاب قال: غزا رسول الله غزوة الفتح، ثم خرج بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين إلى آخره. هذا مرسل، لأن ابن شهاب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومراسيل ابن شهاب من أضعف المراسيل، لأنه تابعي صغير، فالسقط بينه وبين رسول الله يكون كثيرا، أو البون بينه وبين رسول الله بعيد. أما قوله قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال، فهذا ينظر في سماع سعيد بن المسيب من صفوان، فإذا كان سعيد بن المسيب لم يسمع من صفوان فسيكون الخبر كله ضعيف من هذا الوجه. فأكرر إن مطلع هذا الحديث من طريق ابن شهاب قال غزا رسول الله، هذا ضعيف للانقطاع بين ابن شهاب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرسل، وهو من أضعف المراسيل، مراسيل ابن شهاب الزهري. ثم قوله بعد ذلك: قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله. هذا القدر ينظر في سماع سعيد بن المسيب من صفوان ابن أمية، وبالله التوفيق. قال: حدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن المكدر أنه سمع جابر بن عبد الله حاء، وحدثنا إسحاق وأخبرنا سفيان عن ابن المكدر عن جابر وعن عمرو عن محمد بن علي عن جابر، أحدهما يزيد على الآخر. قال حا: وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له. قال: قال سفيان: سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله، قال سفيان: وسمعت أيضا عمرو بن دينار يحدث عن محمد بن علي، ومحمد بن علي بن أبي طالب الذي يلقب بالباقر، لكن أبوه ابن الحنف علي، عفوا، عن محمد بن علي، هو محمد بن علي بن أبي طالب، مش كده ولا ابن الحسين، محمد بن علي بن الحنفية، نعم الشهير. قال: سمعت جابر بن عبد الله، وزاد أحدهم على الآخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لجابر: لو قد جاءنا مال من البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، وقال بيديه جميعا، يعني من الفضة وال... فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء ماء للبحرين، فقدم على أبي بكر بعده، فأمر مناديا فنادى: من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتي. فقمت فقلت: إن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فحث أبو بكر مرة ثم قال لي: عدها. فعددتها فإذا هي 500، قال: خذ مثليها، خذ مثليها، في رواية عن جابر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا بنحو حديث ابن عيينة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.